بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقت قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قراءته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقد يتجلى الله للخلق جهرة، كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. فحن كنت حجرني قصيدتي حي أهي ابن أبي داود رحمه الله وذكرها أيانك جرني حسو أرجني وكسو حضرني لبدي بيد وفرع التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ذكر أهل السنة إني كتابك إلهي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أي قبصدان وكد قال إني تهي أمر أمري أيام حسو أرجني فدح لان بيد وقوه الرئيسه وقل غير مخلوق اللي قصه بلابه إيو بيك سجحات أو آه ولا تقل القرآن فدح لان بيد مسلم كحو بعض ليا صفة الكلام يعني كلام الله عز وجل أي كور رميا كلامك الله سبحانه وتعالى أي كهب ليا مركا مناسبة لبدي بيد وفراء أولي هينا وحي هاي ما دام اللي يريد ليس أمري التمسك بالكتاب والسنة أي مصنفك وحو راعيي صدح لان بيد وأيضنا عقيدة أهل السنة أي قرآنك وكلام الله يكر لسيدين إيوه ردينتا ضدك أهل بدعة أقواش وضباطن كأه وكلامك اللي يكرم يسيهين للرديو مناسبة داس أي مصنفك ووحري كلامك إلهي وحولي هاي شارح عنوان كسميين عقيدة السلف في كتاب الله عز وجل سلف الصالح رضوان الله عليهم عقيدة دودة أي عقيدتيهين كلامك إلهي سبحانه وتعالى وحقوا يهي أيهم شارحة وهو عقيدي حالي هذا عنوان كان هو سميه لكن سلاح رؤوس الشيء إنه مصنف كعناوين ما سميهين مصنف كحوير رحمه الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا وقل وحاكر هذا أيها السني أف كان سني أهو المتمسك بالكتاب والسنة المتمسك بالكتاب والسنة كتاب في السنة قبص ديو وحتى هذا غير مخلوق من الأبورين وين كلام مليكنا بقرت أن كلام كيس هذا الكيس من الأبورين وين بذلك أركز أو كلامك الله إنه المخلوق أهين أيدان الأتقياء بكي ربك بقي ومتقيم تاها أي كدين دكتين أي رميين أي اعتقاديين وأفصحوا مركي اعتقاديين كدبنا وأفصحوا وي عبايين ولما أين آمسين وي عبايين وي بيانيين يعني إنه كلامك الله غير مخلوقي هاي أي عبايين oo ay ku cadeeyeen yani kitaabatan iyo khutbatan labadaba ay ku cadeeyeen qoraal ahaan la ku cadeeyeen oo way qoreen kutubtooda ku diiwaaniyeen khutubtooda iyo kalimaadkooda iyo muhaadaraadkoodana way ku cadeeyeen weeyaan walaa taquha ahaanin qabiyo sunniga ahi fil qur'aani qur'aanka dhexdi qaa'ila mid yiraahda ha ahaanin bil waqti waqti wax la yiraahdo yacni ka joogti waa ka istaagaya qur'aanka makhluuq weeyana ma oranayo makhluuq ma ahanna ma oranayo yacni qof waaqif ah ma qol sidaa ha oranayo kama qaala sidii ay yiraahdeen atbaacu lijahmi jahm ibn safwaan kuwii raacay sida ay yiraahdeen oo kale ha oranin adigana oo halamid noqonin oo weliba wa asjaxuu ay u dabacsanaadeenoo qowlkii jahm ay raaceen dad u dabacsan oo raacay noqday kuwaas oo kale halamid noqonin walaa taqul ilqur'aan walaa taqul ha oranin alqur'aanu qur'aanku خلق أي مخلوق مثل أبو ريوي قراءته قراءة ديس مثل أبو ريوي هأرن مخلوق قراءته ولا أبو ري أخرنتي سقراءته بل أبو ري هأرن أخرنتي سقرآن كلا أخري هو مخلوق حديث محيي لي فإن كلام الله الله هذا الكيسة كلامك الله وقرآنك يوضح والعديا باللفظ اللفظ بالوعديا دواقة الوعديا وحكمه قنيه وين الأخرية لقو دواقة مركة قرآن كأخين تيسابة مخلوقة هأوران النولية مسمتك سبح لابي وحكا جهد لي كلامك إلهي سبحانه وتعالى صفة من صفات الله تعالى عز وجل إنه يهي أيوه مسمتك ما يشمع وش يهي وياه هذا الكلام مركه او يري مسنفك وقل غير مخلوق كلام مليكنا هذا الكلام او يري لبا ارمود ايا كخيران او صفه كلام الله اه تكوباد انه كلام الله يهي او سمحين كلام المخلوق انه سمحين قران كان الهي كلام كيسا مخلوق انه تشغف لحين ولذلك كلام مليكنا لو توجد وقران كيوي قران كيوي وجيدا وحد أركيسا وقبا فيه كلام مليكنا بني مليك بمعنى الملك بألوجه إذا وبقر في المالك ويان الله إسرع يا مالك الملك أهتون كان صحيح الكلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله عليه تبارك الذي بيده الملك مركب ملك أستقوان ومالك كون كان أستقوان أتكلم مركب ما دام بقر كريء يهي أيو إضافة أسمى أيو كلام الله ما شو به لها كلام مليك نابوي مركب تنكوبات وإنه كلام الله يهي قرآنك وكلام الله كان لبعضنا وغير مخلوق مثل أبو ريماء سيدة عديقة لقوة أبو ريماه وصفة أزلية وإله بصفات تيسة كاملة وقديم أهوية صفة من صفات الله وصفة قديمة أهوه الرئيسي سيدة درتي إضافة وكلام مليكنا ليرهده كلامك الله إلا إضافية لبا معنى علماء ويكوشيها إضافة لبا معنى ويكوشيها إما إني تهي يعني مك إلهي الله ما أرتح له إضافيني لبا أرمض بوي كدقان إلي رهبه ومن باب إضافة الصفة للموصوف صفة في المامتي وأحد إسكالها موصوف كأها لغو تلماما ولغو شيغو وكي لتلماما يلغو شيغو تاوى مدى كوباد ويا قرآن كان مدى صحبة أهي أحل سنوه أي قبالنا وإنه يهي من إضافة الصفة إلى الموصوف sifo oo kalaam la yiraahdo in ilaahay loo maarto loo idaafeeyo oo mawsuufkan allah u yahay markii la yiraahdo min baabi idaafati sifati lil mawsuuf waxaa la yiraahdaa baabkeedu waxay culimmadu ku sheegaan waxaa la yiraahdaa إذا كان المضاف وصفا لا يقوم إلا بموصوف مركو مضاف يهي شيء مضاف كان مركو يهي تلمام أو أنا مرنا كفك كريم أفك موصوف يعني ما عرفتي موصوف إن كل استخدمه أنا كلمة استاي كريم هي اللي يرهد من إضافة الصفة للموصوف وحكى له جرو إلا يرهده يعني إضافة لفتي إذا الله مرتح له إضافين إلا إذا هو إضافة المخلوق إلى الخالق إضافة المخلوق إلى الخالق كم فراء إضافة يعني صفة للموصوف مركز إليه علم له كالعلم الله بابه حي لله سبحانه وتعالى إنه عليم يهي كمجهولي علم يال إلهي بكسف وبي سبحانه وتعالى قدرة الله بابه إلهي قدرته في بابه إنه قادر يهي كمزول من إله سبحانه وتعالى وصف القدرة وكوان لازم في إله سبحانه وتعالى كلام الله بابه وإضافة سبحانه وتعالى من إضافة صفة الموصوفة لإله أما إضافة لإله إضافة الخالق إلى إضافة المخلوق إلى الخالق مخلوق إلا إضافة يؤه الله لا إضافة يؤه أيضا نوي جرسك ومثلا مركز تراهده عبد الله هذول إلهي عبدي الله وصول باقي عبد الله وإضافي بيت الله بابي إلهي قرهيسي بيت الله مساجده كعبدي ما سنة كل حيثا يعني ما هذه سنة سوكلية حينا وإضافة المخلوق يعني إلى الخالق بالإله الضون كان الله بأسكله بيت كان الله بأسكله ناقة الله أوكله حشن ونبي الله صالح التي الله بالله إضافي كان مركب بابك وحل إله له وإذا كان المضاف عينا قائما بنفسه يعني ذات مستقلة مركب يهي الإضافة المخلوق إلى الخالق ومركب مضاف يهي ذات مستقلة كالجونية وأنا موصوف كتل مامناني حيالي بيت الله مركب تراهض ناقة الله مركب تراهض وح إلهي كل فيسنه ذات ليسي لازمي معها وكوكو ميماء سلا درت دي مركة أهل العلم ده مركة إضافات كإلهي وحلو إضافة يأي سمينيان لبدا معنى كشيرا إما إنه يهي إضافة الموصوف إلى صفة إنه يهي وسلا لذا إضافة الصفة إلى الموصوف صفة موصوف كإلهي إضافة يأي أما إضافة المخلوق إلى الخالق لبدا فيها مركة كلام مليكنا كلام كان وحوى إلهي المتكلم يهي كمزول وحوى ساعده دونه وحضلا واختبه دونه وحضلا سو دونه وحضلا يعني ما رسي الله سبحانه وتعالى عده دونه وحضلا سوماها مركز صدى إلهي ومسكس فوذيه سلا درتي بيدك أهل جدعاء ويخلافين أهل سنة كلامك إلهي وأنصوش المبادئ كذا وأها إضافة الصفة إلى الموصوف بين سبب الدليل وحكتيا إضافة المخلوق إلى الخالق كبيرا مركاتي وحيد أخذين كلامك إله هو مخلوق بينهم هل كاتي إلا هذا أهل صناع طريق ودوي خلافه محايا لي كلامك كيف كتبه أن ما أنا قلت كتب فيسا أحكى الله كلامك هو كتب فيسيا وكتب المامية مركا أيضا وحكتيا من إضافة المخلوق إلى الخالق بكبيرا مخلوق أو قرآن كمخلوقة سيد عبد الله أبو الله أين وكله أي أسجل مخلوق وأي أرنا ين تا أي أهل بدعاء قاتين ويان قال هذا مركز تصريح سو أو ترى هذا القرآن هو مخلوق أو والله أبو ري وحوي جهنيين تأصل لقاء هي معتزلة أو جهنية ذا أي قبع أو إذا هذا القرآن هو مخلوق والله أبو ري بينا أهل سنة ما قبع أهل سنة حيلي وكلام الله مركي خوري أهل سنة وحي أرنجرين الكلام يعني القرآن كلام الله بيجرين لقم الزيارين جرين لكن مركي أهل بيجرين عمادين يعني يدي معتزلين مركي عمادين وأي رهنين الكلام القرآن مخلوق مركي رهنين القرآن هو مخلوق مركي رهنين بأهل صنوهن التصريحيان أي رهنين القرآن كلام الله ليس بمخلوق فاسق التصريحيين مركي ما يشعر مثلا الكلية بذلك دان الأتقياء تبكى أهل صنوها بوجهنا تبكى متقين تعا وأهل صنوها لأن التقي بطفك الإلهي وحول طفك إلهي سبحانه وتعالى كعب صدق ومارسي خشر إلهي لازمه خشر أسل تقوبه وحوله ومعنى الوقاية طفك كاحد كذا بوحي كعلسة وحل وحي حنو ربي كإلالسة وإلهي سبحانه وتعالى كفضيني ولذلك يعني بحل لهذا أحسن أحسن ما فسر به التقوى تقول وحل لقوف السلاح وحل هو ناكبدا قول طلق بن حبيب رحمه الله هذا طلق بن حبيب هو يريد وقال مركو التقوى تلمام يحو يريد التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله ولذلك ابن قيم الجوزي رحمه الله وعكد جي سنة أمارتي سوق ورمي محال إلهنا عبد الرزاق البدري رسالة دي سشرح وكسوق ورمي وحوليه وهذا من أحسن ما عرفت به التقوى وحلقوا التعريفية ولقوا حاطر أمو ناسم تقوى دواتاته ورمي مركة وحوي إنا بإلهي كبغضه معنى هذا التقوى إلهي وحوي طاعد إلهي إنا سميسه ولد على نور من الله فسميته هذا علمه له هنا سميته على نور من الله ووحيه إله سبحانه وتعالى يالك عبده سنكو سميته هذا ولد ترجو ثواب الله مركز يعني الشيء ده صعب الله إيمانه إلهي ده ثوابك الرجيني ثوابك ربيبه الرجيني سويا سيدوك للتقوى دي وحوهيه مع سن إلهي إنا كتكته مع سن إلهي إنا كتكته هذا على نور من الله كسوغا نور إلهي حقي سكاء هذا أدو كسوغا هو برهان يحجه يسوك وليبا مركز إلهي كبك معصيه إسكا إلى علينا سكتك إسرائيه تخاف عقاب الله إلهي عقاب كيس أدو كبك أيه هنا تغفل كبار الرباوية مركز ذكى أهل سنها وحيليهين كلامك إلهي سبحانه وتعالى ليس بمخلوق مخلوق ما أهل الله ما أبور وكلام الله وصفة إلهي وكسفة وبيا مخلوقنا ما أهوية حديث إضافتنا وحوي من إضافة الصفة للموصوف وهي ساسع ورمي ولذلك ذاتك أهل علمك ويجالي سيان ذاتك قار كميده ذاتك قرآنك ومخلوق يري عموما بيجالي سيان أفرادهان قار بأجالي سيان بعد إقامة الحجة مركي حجة اللقوء وغيدة بديه إمام الشافع بابا كمدة يعني عينتي سأيو قاليسي لك الإذاب الحق الفرد أيو قاليسي بعدما نظر مركو بعدما نظر به القرآن كلام الله مركو كالدوضي وحو البقوط السيء وحجري وكعدي دبديب حق الفرد يحو لازم إنه إذاب القرآن مخلوق إنه إذاب لازم مركاسا إمام الشافعي رحمه الله سيقول لما ناظرون أيه أيوه إذا كفرت بالله العظيم سيدا الإمام الذهبي وشوقه لنا وحوليه كفرت بالله العظيم إلهي باركو كفر سيبه لي سيدا درتي الإمام لا مكائي كتاب كيس اعتقاد أصول أهل سنة أيوه حكسه قولنا شنب قلق أئمدي علمدي ووينيه كمري إن أي قفك يعني القرآن مخلوق يراهده وإصرار كسما بعد إقامة الحجة إنه كفرنا وقال مقونا أي إمارة عبديان ولذلك أي ابن قيم الجوزي رحمه الله نوني يسو كسو قوريا لما تبيبوا قبيحان كسو قوريا وحولي هاي ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 يعني وحا يعني قالي سيي كفرتين تودا بك القرآن هو مخلوق يري 50 في 10 هنا يعني كنت أقول نفسي لما كان لقود دفتي واشن بقلوا طبعا لقود دفتي نجيلا كنتم طبعا لقود دفتي واشن بقلوا قفويا ايا قابي في سي ومن العلماء في البلدان علماء واوين يتكمده مارك في مجالين كل سنة وحيد ولا لكائي الإمام حكاه عنهم لا لكائي وإمام كأهانا الإمام لا لكائي أي وحو كحكا يوذو كسو قوريي يعني حق وذو كسو وريي علماء سنة فقلا أي كسو وريي بل قد حكاه قبله الطبراني أسو كهرنا طبراني بسو قوري الإمام الطبراني أي قال لماذا علماء إني دفع أهله القرآن هو مخلوق يراهده يعني إني قال يسيين أي قاس سو قوري بولي مركا قفك مركي إقامة الحجة لسمائيو والله عبدائيو قرآن كإنه سن مخلوق أحاين دبديت إصرار كسمائيو وحوية علماء ذوي جالسين جرين وحو حق جالسين ينهو كفر بإسكالهنا طلبة العلم ده ما هي وضفك أهل العلم ده وحو كسو قولين أيو وضفك علماء أحاوية أرضي ذا وحق جالسين سو وحجر ما محايا الإمام المقيم هذا الكساب قرنسا ولقد تقلد كفرهم ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان من الطلاب المؤمنين من العلماء يا لي هذا علماء وأركض إن شاء الله تعالى وكهب الدون بإذن الله تعالى يا علماء مركا بسك أهل العلم جابا اسكلم أدام وحن حكم قويهي قدوا البابا مقهذا انكرته بسك أهل العلم جابا وحق عليه سين كروي وقل وحسر هذا غير مخلوق من الله أبو رنوي كلام مليكنا بقر كان هذا الكيس والقرآن كيا الله بذلك أر كائن سمخلوق أحين أيدان الأتقياء بس أتقياء أحايا المتقين تأها أي كدين بكتين يعني اعتقدوا وآمنوا به وياه وأفصحوا وين عبيين افصح لي لي ما دينه وي عبيين بس المتقين تأها وحي عبيين إنه سن قرآن مخلوق أحين وحي رهلين يعني كتبت لك عبيين وحيك عبيين خطبوين كولا وحير هذا القرآن كلام الله ليس بمخلوق سبا صلى الله عليه وسلم مرحب بمخلوق لإلهي هم أهل بذلك مخلوق أي قرآن كوش أيضا أيضا غير مخلوق المركز اللي يمالك إيه أرأى ما جيني جيني لمن كان أهل بذلك على الأمر الدينية اللي كذا قرآن كنه له عظيم ولذلك الإمام أبو حامد الإسرائيلي وهو هانجري أبو بكر الباقلاني أيو مالين كسر جمعاء يعني وأفصحوا إذا مركوا كهب لأين علماء سيوا عدين جرين ما أنك سوى جمعاء مركي خطبة جمعاء التي كذلك لدرس مولا وحو عدين جرين أو أرن جرين القرآن كلام الله غير مخلوق هل كاسم ساجك الله فريق جرين درس جيسا وكوع العلم جرين ما أنك سوى جمعاء وحو أرن جرين خلافا لقول الباقلاني أو وكر الباقلاني أيها الخلافة ينابوا به جرين وذلك حتى لا يظن انتو سن ملين من يأتي بعدنا بك جلاش يضا إيمان أيوه انو سن أم ملين أننا على معتقده إن أبو بكر الباقلان معتقد كيسا وأشعر ماذا ألقى ابنه إنو نن أغاني يعني ما رسي درسي بسرع أيالي مركاس ما روح به جري القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولذلك الأشاعرة هي نمك اللي إلى هذا الكلابية ما التصريحيان سيدة جهنية معتزلة أي التصريحيان إلى هذا القرآن هو مخلوق وما التصريحيان لكن هو التلميحيان ومثلا وحي إليه كلامك إلهي لبن نوعوي كلامك على الله وقيد سما بليه كلام إلى هذا وكلام نفسي وقديم ليس بحرف ولا صوت حرفنا معها صوتنا معها كاسو كلامه وحيئوه باطينا يا الله سبحانه وتعالى وكلام إلهي دينه الكلام صفة أزلية قديمة قائمة بذاته تعالى ليست حرفا ولا صوتا وحقيقها كلمات كاسي إلهي الله دي أرضى فيه وحيكلوا ليهين كلام كاللفذي قاعد أو حروف تسكلي يشمل الحروف والصوت حروف الهجاء هي صوت كل من ياهي كلام كاسنا وحيليهن سيدا مثلا القرآن قصر هذه الأخرى وحيليهن ومخلوق مربحة صوتي حرف بيسو ومخلوق إليه نالكاسي قلنا مركا يعني تشاتو كلامي سميان التأويلات كافي سميان أما وحي إليه القرآن وعبارة عن كلام الله ما هذا كلامك إله وعبارة إليه وحلق عبد ريوة أما وحكاية عن كلام الله إلهي كلامك سوالك حكاية وذوية هذا الكافي أشعره يكل بيده أي قضاه لا نوال خلاف سيحي منهج أهل السنة وخلاف سيحي كلامك أهل السنة وحي الهدان وكلام إلهي سبحانه وتعالى أوليه أو حروف يصوت بكل من يويه ولذلك أبو إلهي وحوليه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إنه وحن قفك قارئ وحو أخرين أيوه إنه كلام الله يهي حتى يسمع كلام الله بلي قفك هذه قصوة مجمجلي بدبادي قرآن كينا كو أخرية في إلهي كلام تيسوون لغيسو يو كان لغيسان أيه حقل كان صوت كأي حروف تلاه الغد واقع مكلوم إلى مقروعة أي كلام الله لإلهنا كانت كلام إلهي أه سبحانه وتعالى مركا حتى يسمع كلام الله مركو إلهي المنافقين تكهضي يريدون أن يبدلوا كلام الله مركو ليه وحي بدل ينسو كلام إلهي وقرآن كلا أخر ما يما كلمة إلهي ببدل ينوي مرك كلامك الله سبحانه وتعالى وصفه سبليه وصفه كتفه ذي عبارة عن كلام الله لما أها قرآنك وأنا القديم من أها المخلوق ما أها صفة أي ليهين جهبي ذي أتباع ذي أورميا مذهب كاس مسنفك ومذهب كفور سندح مذهب الردينية مذهب كوبات فنوك الردين هو حويريس يعني غير مخلوق كلام مليكنا مذهب كلمات وقلوا واقف الإيران وبيت كلمات أنه بشيذي وحير ولا تك في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع من جهم وأسجح ولا تكها أهان في القرآن القرآن كدحريسا قائلا ندير هذا بالوقت وقت القفير هذا وكيف تاقي يقفير هذا يعني واقف عن قنية وكذب سنية ندير هذا أهان الدولية كما قال سنة أي رهدين أتباع من جهم جهل بن صفوان ذاك الراعي سيد أي رهدين أو كريح الله من نقونين أو أسجعوا ولما يؤدوا بعثنا هذين يعني يؤدوا بعثنا هذين كلامك مارستي محالي لهذا جهل بن صفوان أي أجي العين ويؤدوا بعثنا هذين رواية نسخة قارو حفرية يعني ماشا وهذا كذلك وأسجعوا كما قال أتباع لجهل وأسمحوا بقرآن سنة أي يعني أقول هذين وي من السماح لا يكير أما الإسحاج وحال إلى هذا سنة شيخ الكفة سرية التساهل واللين بالله سيقود بعثنا هذين هذا الكيسي أي وجل عن هذين أقرأ كيرد البديبة مركا كواسنا واقف هذا قول هذا اللي لهذا وقول هذا أرانيسو قرآنك أنه ما أرانينو سيدا اي جهمية اي معتزلة اي وحل لمدة اي قبان ومخلوق ما ارمين سيدا اي اهل صنوه قبان ما ارمينه مخلوق معها ما تصريحنين هذا الكاسيبي مركو حالان اخو قابتنعنا القرآن كلام الله اخو قابتنعنا بس ما ارمين مركو وحي تسيسا يعني هذا الكاس علماته وحي ويردين ادبوا الردين امام احمد وقلا كم ادادتك الردين وحودي جري الواقفة جهمية ودي جري كو كيستاغو إيرادو لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق ما أرمينو تتكاسوا الجهميين ودي جري بل علماء قال وحيدي جري هم شر من الجهمية جهمية أيها بكسر بذل محيلوا وشياطين أخرس ويان شيطان أخرس وي وشيطان أخرس وآم سنوي لأن الذكيب وحقود تمويهين إياك حضرك أي أهل بلع عليه مادين إنه يقول لك النقلابان بيدونيا ولذلك علماء الحديث يجري حضينا أهل بلع أي سنسمين لهين أي سنأرك الإثارين لهين أو أي سنبه لهين القرآن مخلوق موقف كله وفي عمال لها هذا يقول قال صدان القرآن كلام الله هذا يقول قال صدان موقف عنه أهان لها لكن كيف هو قد قيل مركي لي القرآن هو مخلوق وأهل سنوهنا يرهدين وغير مخلوق قالوا لك استاتاهي قالوا لك استاتاهي ولذلك الشيخ للحكم أتباع لجهن من أيدي جان بن صفوان ذكي الراعي إن أيهين أي مارك تسا يساوي ساسو مارك كتر ماما يا شيخ ويا وذك أتباعي سأهوي مذهب كلمات الواتاول نقوم أقوله إن أترى هذا القرآن كأنه القرآن كلام الله من كون قاس كان يمرد الإثاريين ومخلوق ليري وإن تفسر علماء وإستحيين وعديين وبيانيين إن أبيان سترى هذا غير مخلوق الناس الأهل هي اللي قرر أولي ولا تقول القرآن خلق قراءته فإن كلام الله باللفظ يوضح ولا تقولها أرني طفي السنقة القرآن قرآنك خلق أي مخلوق مثل أبو روي قراءته قراءة ليس مثل أبو روي فأرني يعني المخلوق قراءة ليس خلق قراءته به قراءة الآخرين يا هذا مخلوقها أرني صوت هذا الأولى هو محي فإن كلام الله ألا كلام كيسة يوضح ولا عدايا باللفظ ما وقع له عدايا إلهي كلام كيسة لفظ قال له عدايا ما وقع له عدايا قال لي سدحاد ماذا في سدحاد الشيخ الردين يوي ماذا في كوباد محوها القرآن مخلوق أي رهنين قال قول رديون غير مخلوق كلمانه وقال لي وكفار أحي أي رهنين أران مينو القرآن هو مخلوق غير مخلوق بدنا ما أرانين كما كيسة دحاد ويا إلا يراهدو قال اللفظية ليراهدا جدا اللفظية ليراهدا وحينيه لفظي بالقرآن مخلوق دواقي قال القرآن كان كل دواقي ياهي والله أبو ري أهل بدع عمارين بمهيدة كيسو قريت يعني حيرين بغني سبع سنين لكن أهل السنة وكبر رفيين وانا بقوي عديان سيسا عامد التبوي وقلني وحينيه لفظي بالقرآن مخلوق مركو يراهدو وهذا الإجماله أهل بدع عن البدر بإجمال كاش استعمالنا تفصيل كم استعمالنا وحال لي تفصيلي أرنتن كلا سارة بان لي قفك هذو كوير هذو لفظي بالقرآن مخلوق لفظي جايق كل دواقي جايق القرآن كان كل دواقي هو مخلوق مركو كوير هذو هارم يسا إيه تفصيل إيه كلا سارة حاو جيدا حدي أو وير هذو لفظي بالقرآن مخلوق هذو كل جيدو يعني شيء ملفوظ كأهل الغد واقعي شيء الغد واقعي أحد وحل أخرنا وقراءة مطلوه إلى أخرنا يوي مقروه يوي كاسا نجد هدو يرهدو ومبتدع وجهني شيء ملفوظ كأهل الغد واقعي وأمد مقليسه أيان أجد هدو يرهدو جهني ومبتدع ويا كاسا مخلوق هدو يرهدو بكى جهنين تابو كميديا حدو يرهد لكن أني وحن أجيدا يعني وحقيك لقادا عربك لغو أخرنا يو فروريها وحلغو أخرنا يو هنقولي لدومت أكسو بحا يو صوت كاز يعني ما رتي تميس ما يو هنقولي عربية فروريه بمخلوق هدو أجيدنا ومعقول هو ومخلوق هذو يرى هذا أهل رسالة ومخلوق لأن وأنا لا أبوري فروبيها أني عرفك بكل وأنا لا أبوري لكن واحد صوبح أيه ومثلوه إله إلا آخرنا أيه وكلام الله ويا إلهي كلام في سيوه علماء الحكور الديان هذو أجيز اللفتي إذا تلبيس كلي ناشر كيسا ما ينكر عرفك اللفتيسة إيه مارك حنجردي إيه هنقري إيه فروريه هذا يرهلا وغير مخلوقنا وقدريينه وأهل بدعه بحي الإله أحدا نحن غير مخلوقه إلهي ما أبو روى خالق كلا سعي سمين يال سنة مجوسة أكلا لم نقنا يا ويا أيضنا من عاصم علماء وإكر الديان ويا مرك القرآن لفظ جيجا مخلوق مركو يرهلو تفسيرا لقلنا هذا أجيد عرب في سئيه دون تيسوا مخلوقه لكن مثلوه إذا مقروء مارس شيء مسموع أهل مقلي وكلام الله يدو أجيره ومبتدع جهني أهويا ما كتانا لك ما أقلويا تبييني بالليل محيالي أصوات بني آدمك صوت كان مارس عربك إيهم قولي يفرويض حيث ما ينايا إنه مخلوق يدو مقرنيا صوت ذاته صوت ما هو كلا بدليل خلا صوت قرحان سيد قارتود وقرحان يقار وصوت فيهين وما إلى ذلك مركوا مخلوق إلهي بعد الصعوك الأبوري هذا تعرف يجيله أهلا وسهلا أما لفظه صوبحه المكلوه يرسيد ملخوطك أي الغد واقعي أي مخلوقة وكان أي علماء الدين وأنا فصل مبتدع أي نقون أيوية ولا تقولها أراني القرآن قرآنك خلق مخلوق يعني فعل بمعنى مفعول خلق مركزة معنى مخلوق من لأبوري قراءة قراءة لسان لأبوري يعني هأرن قراءته أي الأبوري ولا تقل القرآن خلق قراءته وهو أن يقرأ خلقا قراءة بيقرأ لكن عبارة أنا كفي عن إلي إلفي عن كله خلق اللي يراده مركا قراءته هذا النائب الفاعل كي أقارته مخلوقات اسم مفعول كاد أي مفعول النائب الفاعل حاضر قادة نيوية مركا ولا تقل القرآن خلق قراءته هنا كرهده خلق أي مخلوق من لأبوري وي قراءته أقرن تيسى لأبوريها أورني محايل فإن كلام الله ألا كلام تيسى يومحوا العضية باللفظ دوق على وعضية تدكو حي مقليان وكلامك إلهي سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام صحابة يسوي حوديه جري يقول دول أخرية سيد عبد الله المسعود مكاسو بيه جري قرآن يقول دول أخرية مركو إلهي أقرأوا عليك وعليك أنزل بودي جري ما دول الإلهي بسوى الدجان عليك يقول دول أخرية مية مكاسو بيه جري إنه أحب أن أسمعه من غيري أذكر إن قرآن كان لقيت سؤال جعله وحل لقيت سني وكلام الله شيء قلبي أكو حب لنا وكلام الله شيء مكتوب كمساحبت أنه قرآن وكلام الله لو حانت أرضي وحيكو قرآن وكلام الله وهي كل وكلام الله ما هي عبارة عن كلام الله ما هي حكاية عن كلام الله مخلوقنا ما هو قديم وهي سنة مذهبك أهل سنة وهي قرآن كاوية وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمزاق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحوا أبيات أنا مصنفك أفر سأهل أرك دونه وحنو شيء مركي وليس بمولود لقصاره سنحن بيد وكلاء وحوكها الليا رؤية الإله سبحانه وتعالى أركت الإله سبحانه وتعالى بوكها الليا بيتك وليس بمولود إنه وحو شيخك إشارية إنه سن الله وحشى بهذا سنجر خلق جيسا وشابه إنه سن الله أين أيوكا سنك سلمان أما صدح ربيه وكلا رؤية الإله بوقو الرمي وكل وحاك رهلا قضل سن لقاء هو المتمسك بالكتاب والسنة يتجلى الله الله ظاهر وموقن واستسلو للخلق خلقه متجلين يستسى ياويا جهرة سعدان أي عيانا أي يستسى ياويا كما البدر كالبدر ديحي أوكله لا يخفى ديحة لا يخفى عن قرصونين ديحة مركو بدر وحالي لها لا مركو أفري ثمانية هاي مشاني ثمانية هاي وكامل كأوي هاي أي بدر لها سيد الديحة أو أمه وغضوه أي رب أمه قنية وربك أي ذكو أركيا وربك رب قابو أو ضحو السجع أي يعني وحويان كم وقشبغا ضيح حواب شيء مخلوق فمضوا خالقا بقى أدوم ريس أغم وقشبغ مانا يويا وليس بمولود وليس معها الله بمولود مثل بلي معها أصل أوليه مجره وكسف رعمي وليس معها الله بوالد من وحطلين معها هو أسد فرع له معها وليس له الله ملها شبه أحد أسد شابه أي مثل ونذير مله هي تعالى إله وكفر نغضي سبحانه وتعالى إن أو والد نغضه هي إن أو ماركت مولود نغضه هي إن أو شبيه هي نذير هي مثل أو يشاء إله وكفر نغضي سبحانه وتعالى تعالى وقر نقضي المسبح الذي يقدس بحسنه ونسقان الضم بلده في المنزق ويان الذي لتنزيهنا نسقان الضم بلده في الله أي قر نقضي ويان وحوك قر نقضي إن إلهي اللي يراه له والد بوليه أما أولاد بوليه أما خلقه يسوه بيه أي ربك قر نقضي ولا جنزاي ويان وقد ينكر الجهمي قد وحق تحقيقه وقد ينكر يعني إنه إنكريب حقيقة الجهمي نكي جهمي قفكي جهمي هذا مثل الرؤية الإلهية وإنكرين وإنكرين واحد يكوين وعندنا أيضا أتين أويهي حديث حديث أويهي حديث كأمصرح عبينا بمزاق ما قلنا وحقان نري و الله إلا أركيو عيانا جهرة الله أركيو وحقان نري مد رمينا مزاق أتين أويهي حديث كذا تلماما ياهي أي إنكرين رؤية الإلهي ويهي حديث كاس مصرح أهو عبينا رواه أولي جرير جرير بن عبد الله البجلي صحابي قاس أولي عن مقال محمد أي عن قول محمد نبي الله محمد هذا الكيسينة أكوري رسولك قلت سأكوري أولي هاي يعني إنا يخلق يا أبو مريس مؤمنين تا إله أرسل دونا سرع بيح وكانوا ثلاثة فقل مركب حاطر هذا أيها السني مثل ما قد قال رسولك وحق يرين او كلبه ان الهي في ذاك ارن كان او رؤيضا حضرت من مشاقة له وياك تنجحوا وقول ليس او معرفي نجاح ذات هلي سأدوني اخر وياك سلا ده بكليك ماشا مصلك الرؤية الالهي بوقت المامي ولذلك يشارح رؤية الله عز وجل بالنقل اما اثبات رؤية الله عز وجل وحوية مسألة الرؤية وحوية وحجر أهل صنه أيه ويسوها الرؤية إلهي سبحانه وتعالى إن إلهي سبحانه وتعالى ما لم تآخره مؤمنين تو أي أرك الدوران سيد الضيحة أي واركيان سكبدا إنه وارك الدوران وربك أوضحه أو شيخ لي سكبدا إنه وارك الدوران أيه مارس أهل صنه أي خبر أما أدونك إن الإلهي لقو أركين سبحانه وتعالى إن الأركين هو ربي حجابي أدوم ليسوس كحجابي وحاجر ذكى أهل بدعاء سنة جهمية معتزلة وكلا وحي قبان وحي ليهين الله الأرك مايو لا في الدنيا ولا في الآخرة يعني آخرة حتى إله سنة أهل سنة وحي قبان آخرة إلا هو أرك دونا مؤمنين تأرك دونا أيقو سوحي ليهين ما آخرة لما أركيو إله سبحانه وتعالى ما نسى آخر العرش ما يبيني تاسي خبا ولو حاجة تمركة علماء قلت الماما غلات صوفية غلات صوفية صوفية القوة ما تحدد بي أيقو حي قبان ومثلا ذاتك الاتحاد والحلول آمنسا وحدة الوجود كآمنسا أيقو حي قبان الله إلا أركيه في الدنيا بل وحي قبان وحكا سوال أركيه من إله سبح جروف هيدا آمنسيه شيك استكله إنه إلهي كل حجره أي آمسيين وحوى الضوء الأركاه إنه إلهي أي أي آمسيين وين حيث الرب بعد أحقل إليهين مركة تاسو كلامي قويين وذيبه كم التهو ومن كلب والخنزير إلا إله رائي وما الله إلا الراهب في كنيستني كلمات كاتي وحلى مدى يسيريا مركة لبدا في القوة الإقبال لأهوية بل قرقد وكفار مجدة مركة نصوص ترفضا أي وحي تلمام إيسا إن رب الأرك دونه أو أدو مبيس أي أرك دونان الله سبحانه وتعالى وحولية في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة وذلك مؤمنين تأهوية رب الودي أرك دونان وحو رب ليه سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وزيادة الحسنى جنة الله فسرة زيادة دنا سيد إمام مسلم رواية صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أو كورنا يه نبي عليه الصلاة والسلام إنه نبي كفسرة زيادة سحلوجة ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة مؤمنين تئن رب الودا ما لنت القيامة هي أرك الدونة وحلم إذا آية في سورة القاف كجرته لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد زيادة ما يشاءون فيها جنة وحال وحي دونان أي نحن ذكوليهين ولدينا مزيد ملك إلهي لي زيادة وجنة رؤية إلهي بلوجه إذا هو أي أدوامني أركيان ويان وحجر مركزتك أهل بدعاء وحيث يشد سنة معتزلة يخواريش توكرة يعني جهنين معتزلة معتزلة جهنين وحيث يشدان آية دار في سورة العراف كجرته مركو النبي الله موسى يري ربي أرني أنظر إليك تاسع جلشنة ربي أرني أنظر إليك الله يوم إسكيتس أنك أركي مكاسو يدقال لن تراني إأركي ميسد بو الله يوم ولكن انظر إلى الجبل بور تاثير بالي بور تاثير بالي فإن استقر مكانه فسوف تراني مكان استصو أو قيب أني كم إذا بور تاستصو هذا مكان كير كسب ناس بور توين كافر تاي وادي أركي سبالي مركز سبالي أركرتا يعني شيء مستحيل على وحي رجويا مكاسو فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا مركي الله أو استصي بورتي بورتي وطن بابا أبي مركا يعني وحويا هذا الكيسوق هذا يعني ليهين إلهي حتى يوم الآخر الأرض مايو الله وحول لم تراني يعني أركي ميشد موسى كويل سلا درتك إلهي لما أركي إليهين صاشا ورمي مركا وحي ندري شنيا لم كان حق قد أخان لم تراني ذا وحيث إليسا النفي المؤبد بيليه نفي مؤبدة دي دعو ولغير أي فإذين لا في الدنيا ولا في الآخرة يقول أركي ميسد بيتو سيساوية صاص إليه لكن حق عربية ذا صح معها إني تعبيد فإذيسو ابن مالك الأندلسي كتاب كيس الشافية الكافية الكافية الشافية أو كسو اختصاري خلاصة هل فيها شكونك أو كسو اختصاري سمدح كونو بيدوا بكسو اختصاري كتاب كاس او مارتي اصل كاها بوحو كله يهي مركو لم تكهر لي ومر النسي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعبدا قفك لم اركو اني تأديد فعيدي سبولي ولقيت لي ارك ماي ايتا هذا الكيس الردي وحكسو فرجاديني في التعبيد فعيدين اينين قولك اخي حجبوا لي وسواه فعبدا قاسو كل كلك وقفتو حجبوا لي ومر النسي بلن مؤبدا قفك لم إني تأديد فإذي سوار كيو فقوله اردد هذا الكيس الردي وطول وسواه فعض ذا وحكسه حري وإني تأديد فإذين ما نفي النفي مؤقت أو يهي نفي جديد نفي مؤقت أو يهي تاكل لبو قرن ياويا لا سولية مركا أهل سنة نصوص توحي تلماميسو وحوية إن إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تمال تقيامها أي أركدونا إنا أرك دونا حديث كانوا نوك إنا دونا شيء خلص كان ماش تفعل دونا وحدليل هو علماء كسو قاتان ولذلك إمام الشافعي كم دي علماء دليشته كم تاعي أيضا في سورة المطففين كجرتو مركو رب كور رموني إلى هذول المشركين تاع عذابك إذا مركل العذاب يو كلا بران على قلوب ما كانوا يكتبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ما لنت قيامها رب يقول ولقي حجابا قال لي مركو وحول ما دام قال هذا اللي جح جابه أيضاً ربي أركيني ونوع عذابه كم داوى إنه لا ديرين واستصو وعذابه كم تا مؤمنين كنا يعني عكس جد وحلاج فهمي مفهوم كمفهوم المخالفة ليراد إن المؤمنين تأرك دونان الله سبحانه وتعالى ما ننسى قيامها أيوة كل نعمة يسمي صوت مرك أدونك إلهي أوسكبي قري بني آدم ك وضعيف وين جسد كيسة أوتيسو ما حملك كرتر يد إلهي سبحانه وتعالى ما حيا الوحان عرجني بور بوره كم يدواوين أي حمله إذا أركب إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كم يحملك كرامرك وما يوي أما يوم الآخرة الله أبور دون ذك أهل الجنة يعني هو أبور دون صفاء يقاب كو حملك كرام أركب إلهي سبحانه وتعالى وإن كنا عمي سنيا أيو أبوري أخرى مدى أدونك خلافا أيو مارك ربك أبوري ياوية مركا أرنتاس أيو شيخ مارك رؤية أيو كهب لا تبدح لها مذهبة كجلتو أهل سنها أقر أيو إن إلهي قيامها الأرك دونه لكن أدونك ألو أركيني أهل بدعة سيدة مارك الجهمية معتزلة والرؤية الإلهي يعني لأرك كريم آخر ديدا هي قوة دوني آخر بإله والأركاء وأهل سنة وخلاف سنة غلات الشوفية أن كشه يقني تاوية وقل وحاطر على أيها السني يتجلى الله التجلي حال الهلا والظهور والبيان اللوجه الله موقني للخلق خلقك حقيقة لو جيدا ومؤمنين تماها ضدكو دمها المراد بالخلق هنا المؤمنون ضدك مؤمنين تلو جيدا للخلق ضدك مؤمنين تهابوا أم أحرية جهرة استعبدانا يعني عيانا أي رب اسكتوا سيئة وقموا كريوا كما البدر ما كمالوا اتزائيدا خاصة وكاسة حرف جركة وتشبيه كتسيني كالبدر أدو يروك لويا كما البدر أي كالبدر بيحي أو كليتو لا يخفى سيدة أسنو قرصواني وقفت النادر كامركو بدر أي تابي حفر تغمات كوية عدو البابا أن عد عيون الكريم كرتاه الجرين ويقول لك أن دي حفيرية أي سمينان كريم أنه قفت كتابه أي كريم سيدة أسن دي حفر قرصوانين وكلا بي ربك وذو أركيا وربك ربكاكو نبي الله محمد أي أوضحوا يعني معرفة كعطان بدن كموك شبدن وأي أركيا ويا مركز مسلم كحويري يعني وليس بمولود وليس بوالد وليس معهن الله بمولود يعني مذلت علي معه أصل أوليه كسفر عمي مجره الله مجره سبحانه وتعالى وليس معهن بوالد من وحد علي وفرع له وأسوى أصل أوليه كفر عمي ربي مجره وليس له رب ملح شريه من مثل كيساء وكراء ويسوى كل النذير يشريه وكلائه ملح تعالى الله وكفر نغضو وحاسو أن الليه المسبح لقد تصبح صديع المنزه لأن الزهي وياه وحال إذا البيت كان مسلك حو اقتباسيا وكسو قال اندارنيا وحويا سورة الإخلاص أي كسو قال اندارنيا سورة الإخلاص حي إلي وسورة من أولها إلى آخرها توحيد كهذا شخص قرآن تصدح قيبوت بكهب الله إنه كهب العبادة إله سبحانه وتعالى في توحيدك وشرك قول الديره إنه كهب أوامر إيا النواهي وحلاشي حرامتي أحكامتي شرعي قاحيد إنه كهب إنه كهب قصص ورسوشي إيا أمريه بينيي وحا مستقبلك وحا إمام دون إنه كورمه جنبي إيا نارتي وحا كح مارتي لقو جزين لها إنه كورمه مركا سدح لا قيب هذا القرآن كهب لي قيب كاملة أي سورة الإخلاص كهب الشاه وتوحيدك يا مارتي شرك الإله لقى أنبياء أي كهذا شاء ولذلك أي نبي أقمد لقي يعني سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن قرآن كسد احنا لك مكي الله لقى ليش يسيقول لك مسامرك أوليها أي نبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلام عليك مالك سورة الإخلاص أي شبهية محايا الإله وحويري قل هو الله أحد وكرقي الله الصمد والله أضمد أباهيه وحاجات كوري دنهر ألقى الزام لم يليد وحرم دل ولم يولد لمن دل قال لي أن سنيد يعني ما رفعينه مولودها أما والد أوليها أي لغة أمثلية ولم يكن له كفوا أحد أحد أصيح شبيه يكفكي في أحنا والنذير رواه الشبيه وأصيحك لا أحنا مجر إله سبحانه وتعالى وياك مكوحي رضو تحي قال لك ما رفعي مسار هذا أو تراهضو عيسى وإن إله تراهضو أما يهودي قيد كمده عزير وإن إله إن الله ويا الله ويتي سيوية تراهضو إيا مشركين في أرانيتي الملائكة بنات الله كوة صدنبو ردية كوة إمارة الور الدنيا ويا ملك الله سبحانه وتعالى شريك ملك لأن قفك مشبه لإلهه مشبه حال إلهه وقفك إلهه الله سبحانه وتعالى ملك القرآن كي يتشاكتو يعني إلهدو يده كيدي كعنت ألتيده وكره لم يتبقى إلهدو مشبك بالأورن ربك يسو خلق يقوع كيسي يعني وحوية سمعه كسمعي بصره كبصري هذه آسرة هذا مشبك باسهي ملك بكات إله الشريف ملك وحوء وخلق يسانا ما أجروه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير آية داسة ماشى النوصال ليس كمثله شيء مركة تراهلي محاد أنت شيء الله سبحانه وتعالى وح مخلوقات كيساء أو شابه إنه سنجرين وحي رزق صحي بك ممثلة للإله الممثلون أي رزق صحي وين مركة تراهلي وهو السميع البصير ورد على المعطلة بك الله سبحانه يسي بصر كسديدا إنه سميع وبصير يهديدا وصفات الله تعطيليه وجهنية أحيو إيه معتزلني أي رد إيه هاي ويا قوة الورد دينا يا ويا وليس معها الله بمولود ألالة علي معها وليس بوالد من وحد علينا الله معها سبحانه وتعالى ما هو أهوية وليس بوالده وليس له شبه شريه ملح وهو ملح وشبه شبه وشابه كالرب المجروية تعالى الله وكفر نغضي انتو إذن فإنو والد نغضي إنو مولود نغضي إنو نذيري شريه يشو وكفر نغضي عليه المصبعو هو تصبح صداء نسقان وطن لقه فوي بمعنى المنزه وي نسقان وطن لقه فوي حي الالهي وولد لا نسبه ونقصه وملك دعوه لان الهي اولاد مبانا خلقه وعدنا اضامه واهويا وقد ينكر الجهمي يعني نك الجهمي جاءها فك الجهمي جاءها انه انكريب حقيقه قدر بمعنى تحقيقا كبقينا حي لقدر يعني مركي ماضي قدشو يا مركي مضارع قدشو معاني لفائديسة معاني قد تحقيق ويفائديسة مركي ماضي قدشو مركي مضارع قدشو ويك فائديسة قد بمعنى تحقيق ويفائديسة قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخواني مهلوم إلينا يعلم لا توفيع المضارع بقد قشي بمعنى تحقيق هو مركي هدف بمعنى تحقيق قد قينا ويا وقد ينكر الجهمي في جهمي قاها إنه إنكريب حقيقة هذا رؤية الإله سبحانه وتعالى الله أرسل في إنه إنكريب حقيقته مركو إنكريب وعندنا أنه أسهل أويه حديث حديث أويه حديث فأو مصرح عدينا يو عدينا يو بنساك ما قلنا وحان نبي رمين في شو عدينا يو وإله يريس إن قيامها مؤمنين تأركبونا كما يرون القمر ليلة البدر سنة ضيحة أفريت ابنات كمركو يهي لا أركيو إنه يواركضونا حديث كاسر رواه أولي جرير جرير من عبد الله البجري أوليي عن مقال محمد عن قول محمد نو محمد شان كي سنة أكوري عرب كي سنة أكوري يهوي لن يوكس وقات الشفاعة فقول بركو حاكرا هذا أيها السني مثل ما قد قال نبي محمد وحو يري او كلا له في ذات الرؤيا كله والله اركيا بخلقك خلق المؤمنين تو مؤمنين تو اركيا الله تملك اركيا سلاله ارنت في ذات الرؤيا لو جيدا نبي محمد صبي ابن الصقوي تنجح اد بداد يقول اد ليس في ذلك نجح هذه الشدوي حديث كان جرير بن عبد الله جرير كليه موريو حديث كان مارس حديث الرؤيا مركز الهلال وحديث متواتر اويا حديث الرؤيه حديث متواتر اوي حالات بدنا ورثه لكن حديث كان هذا جرير بن عبد الله وورنيا وحاورنا ابو سعيد الخدري وحاورنا ابو هريره صحابه بدنا ورثه حديث جرير سيغلتي سوى ومتفق عليه حديث الصلاه حتى ابو هريره ومتفق عليه حديث ابو سعيد الخدري ومتفق عليه البخاري مسلم وثور الدارين ويا جرير حديث كأولين أي وحوليه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيان أكي سفد النيل إذ نظر إلى القمر ليلة البدر مركو النبي إيري أنا ولفد إنه أيو ضيحي أو أفري صبنات أهو كامل نقضي أيو نبي إيري فيري مركاسو فقال نبي وحوليه أما إنكم سترون ربكم إذن كدتين مؤمنين أما إنكم ومؤمنين في وحلوجه مرك خلق يسونك أويري المؤمنين تلوج إذا تاسع تطي سويا سترون والأرك الدونتان مؤمنين تيي ربكم ربي إن الأرك الدونتان كما ترون هذا القمر ليلة البدر سلا أبيحان أو أرك الدونتان مرك أو أفريت ابنات أويري ليلة البدر أما أفريت ابنات أما شانيت ابنات مركو كامل كنور كيسي لما يسترين يا لوجينا مركا سوري الله تضامون في رؤيتي قرير اللي لكم الجليناي أركتني إيش أدركته في حفر طبعاً هل كان تاجن برتما جوجو وقف أركتني سعير لما جلين كره وما يوي لما جلين كروي مكاسو لا تضامون في رؤيتي أركتني إيش اللي لكم عرير جلين كربونا قفنا أرن ميسد عن ضيع حقيري قف ينورد مو بهن يسدوي مكاسو حوي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقصة صلاة قبل غروبها فافعل حداد أول كرتان إنا اللي إذن كذا أتكاني وعرغوصاً إذن كذا أتكاني إنا صلاة ورحضة إنتيس بعين كهر يعني ورحضة إنتيس الصواب بعين كهر إنا تكتب صلاة فجر كيا إي إنتيس بعين كهر وصلاة عصر كيا حداد أول كرتان تكذبوا لي يعني الفجر والعصر بألوجي إذا لبدا تكذب عليها هذا اللي كل غالب نكون كريم يعني تكذب ألوجي إذا مركا رؤية أيو تصيب رؤية مركز تشبيها أو كما ترون هذا القمر الذي قليه يعني معها ليس تشبيها المرئي بالمرئي يعني لو مجهده يعني ما رأيته إلا سكشة بهاي لبقى الله إيه ضيح الأرض إلا سكشة به ماي تشبيه المرئي بالمرئي لو مجهده لكن تشبيه ماك الذي شبهه وتشبيه الرؤية بالرؤية سنة ضيح الله أركه بقى الله أركه معهم يعني ما رأيته إن الله يضيح لسشابه ما هو حيث ضيح ومخلوق الله هو خالق الكلحة وحش به كرمجره ليس كمثله شيء وياه مركز تاسع لوجه ذا وياه مسند كحويري وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث المصرح رواه جرير حديث كان جرير بن عبد الله البجلي أيا وليي عن مقال محمد أي عن لسان محمد بوكوري لو محمد عرف في سكوري فقل وحاطر أهلا مثل ما قد قال وحل قبت باله ولا ليه الوحوي كتاب يسول هذا النبي عليه الصلاة والسلام في الشيقين وحي سجان إنه قصه بنابه تاسو بد باله كج التاوي فقل وحاطر مثل ما قد قال وحو نلو يريه وكلبه في ذاك الرؤية إلا أركي دور مؤمنين تا لا أركي دوره أدون كان عن الله الأركي لي مؤمنين تا أركي دورا جنب عكو أركي دورا تنجح والدوليسان والليبان يساوية وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفحه وقد ينكر إنه إنكربا حقيقة الجهمي كي جهميها كي جهميها يعني وحوي والمنصوب إلى جهد بن صفوان جهد بن صفوان أستاذ جرانيسان السمرقند جبالي لهذا يعني وحوي شيخي سجعد بن درهم أيا لديه جري أو شيخي سنة يعني ما رتي أرنت أو كسو قاتي بدعنا أو ليلي أو كسو قاتي جعد بن درهم وحد إليه دكتهين مركو يري إن الله لم يكلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا مركو يري النبي إلهي موسى لما قبلن إبراهيم نكبو سنبقن خليل كمدقن أي خالد بن عبد الله القسري أي مركز أو يعني واسد مضحكها أي أوير يعني بأوير مركز يري يعني مارستي كم قل مقالة وكم قل واي ماشي بمارين عيري توتير كسو حرتي أمير بماشي كأها مركز يعني مارستي خطبتي مركو عيدي تجيي ودت خطبتي واخري أي دت الحكيري ضحوا تقبل الله ضحاياكم وضحيي استبو يري إلهي ضحيي هذا كأخبره فإني مضحن يعني بجعد بن درهم فإني مضحن اليوم بجعد بن درهم تيرك وبحريا يعني هو دي ذئن كسر النقض إلهي موسى الله محمد وآيات إلهي ينكره يوم جد وحو تأويلي جهميده وكلم الله سأل الله لفاعلك ما ويبدلين وحيره وكلم الله أبيدين مفعول به كدقين موسى نفاعله كدقين مركاسه قور عيها كاكو قور عيها شيخ إسلامي كاو قاسبوها إستغنى وحال إذا هذا جاء ابن صفوان جاء ابن صفوان لفتيسة وحويان مذهب كأولها معها مدى رؤيه أكريه إنكره ملاهيب فربضا أنظرها جهن وحوها كدريئة أو حم أيها ماذا كان شيخي سسكس وقاتي وحكم إلى صفاتي أسماء الإله إذن أنكره الله أسماء صفاتي سوفم أنكره جري وحو أرنجر إيمان كمكو تعريفين أيها والمعرفة بالله بس إنا إلهي قرأت كريه ويؤمنه كفر محالي لهذا والجهل بالله إنا هذا ربي قرأوه يسكريه وي قال لماذا الشيء ينساوي ورنجي وحو آمن سناء وحل إلى هذا صناء الجنة والنار جنة إيا نار إنا يسباق النقون ينين أي بابا أيا أي آمن سناء وحو آمن سناء إنا سنقف وحفعل أوليها أسنجر وقدربوها وأصبوا يعني مارة مجبور أوليها وحوزة جبربوها هذا مجيدا موجدة إنه مجبور يهي وحس إلى حقيقاه وليه أسنجر مذاهب كاس مذهب آت باطل وح أيه الرميسنا أسجن وحال إلى هذا في أواخر ملك بني أمية أيه الذي لي هو واحد دلال إلى هذا يعني مسلم ابن أحوز المازني أيه أسجن الرد أهم دلال إلى هذا جهد من صفوان يعني سؤال سيبيني جعل شيء لما بعد أهل دلع يا حايان أمد أمرك إلهي إنه مال والبجر الله موجود في كل مكان سواء إلهي لا إنكره صفات كيس لا إنكره عقيدة وحوية وعقيدة يهودية oo muslimiinta usoo tasarruftay yuhuud ay lahayd weeye marka jacad ibn dirham iyo maartay wiilkiisa tilmiidkiisa ee jacad ibn safwan ay nashriyeen oo arinta ay faafiyeen weeye marka waqad yunkiru jahmiyo jahm inuu inkiraba xaqiiqa ايضا كذا او رؤيه او انكري يمينه اله ملكتي سو انكره ملكت رب او شيكتي كعن ملك ابو الله شيكتي جهب وانكر جري وكلتا يديه الله لبدي سقع موت تنفح اي تفيض ويشب ما يساوي يك بالفواضل عطيه استثماري فضله اي الهي كشب ما يوي لبدي سقع موت وياه هل كان صفه اثبات صفه اليد لله عز وجل اياك لقوا والرميه بيتك الله إنه ولي صفة اليد دعم إنه وليها أي الله سبحانه وح إنكرنا إلهي إنه ومارتي يد ليها وحوي وذكى أهل بدعاء أي إنكره وإنكره قارن ويتأويليان أي ويد إله إنكره الله سبحانه وتعالى وحوش سيد وحوش سيدان وحنبي أشاقي يمين الله وحشت يمين ملك بو إله الشيكتين لبدي يطقع ماضنا وملك بو الله سبحانه وتعالى يهود مكة يلهنين أي الله إمارتي ما عليهم لعائن الله مكة إلهي عائن هي المحي لهنين يد الله مغلولة إلهي جعلت سوى حرمته وفقيره وحرم بحيه مكاسو رب الديويري غلت أيديهم دعمه لها الحراء وإلهي قوى فقري حكير قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا هذا الكعير رهلين ولقل عمدي مكاس ربي بل يداه مبسوطتان صلبك عبد الله متغني بل يداه ألا الذي سقع موت مبسوطتان كوالا في ذي هوي وعطي يدي يسيسمدي أي أفتريه هذا ما يسوسيا مكا لبك عمد بإله الشيخي مركو النبي الله آدم أو أبوري او ابليس او دينه انو اسجوده مركي سجوده لا امري اصلو الهي لهب ليو ابليس لهب ليو حويري قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ابليس محاكو ديني انو اسجوده احكي اني لبني ذا قعمات كو ابورتي بيدي لبني ذا قعمات كو ابوري ويا سلاسو دي مركي اهل سنوه حي قبان لبيت و الله سبحانه وتعالى اوليه هي اي قبان ويا اي امنيا لولك عمود الهي ليه هينا اني سنتم مخلوق شابهن كانوا كر اني سمحين ان اي سن حقيقه اذا اما انا غرني لكن ورمينا اهل السنه ورميان انه الهي لبق عمود ليه هي يليق بجلعي عن الطريقان بجلاله أصدق على النبي سئي وينك سئول عمتمه أي رب لي لا نعرف كمها ولا كيفيتها كيفية ذي حقيقة ذي سيء أجهين أما هو مقرنين ولذلك وحال إلى هذا قالوا سنوه مكي صفات إلهي السجان قالوا سنوه صفات مكي السجان يعني يذبو إلهي الشيغني أما صفات فعلية هالنقضين أما صفات ذاتية هالنقضين وهو إلهي سكته مثلا استوى إله شيغانيا وهو شيغانيا نزولا منه شيغي عليه الصلاة والسلام وحضرك الدونتا يعني يدبو إله شيغانيا وجبو إله شيغانيا يوحي لمنا أهل السنة هو إثباتيان لكن لا بشي بإسك إلانيا لا بشي بإسك إلانيا والله بضف الله بلو قسم بالرحلة أهل بيدي حي قسم بالرحلانة أي إسك إلانيا كان كولاد وحوي التعطيل والتمثيل لا بضف إسك إلانيا وين سوغان إلهي صفات كيسة بدون تمثيل أيقو خلق جو أجي أو أكيسين أي إلهي صفات كيسة سوغية وحيث ميان نسقان إذن بإلهي كأنفيان ووح الله وحي خلق إنه شابه إنه لمنه وما الكبعي نسقان ويه وي كأنفيان بلا تعطيل أيقو عن تعطيل لا إيماني مركا لبدا تقوم إسكيلة ليارها التمثيل والتعطيل أي أهل صنو إسكيلة ليارها آياتك هي صفاتك آياتك هي أحاديث الصفات سنستحي السجان بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل كيف ينعم السميان كيف ينعم السميان يا مولاي مركع الله سبحانه وتعالى يمين بو حدنا الشيكتة أسوى الله بقع موت شيكتين بو يمين شيكتة ملك مسلمين تنوى الرمية حي الله وحولاء يعني والسماوات مطويات بيمينه الله بأرني يعني وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه في سورة الزمر ما أنت قيامه كأنت سمرت إله الغدو ويا السماوات ويا مرك إله سبحانه وتعالى يمين بو شيء دعمنا واو شيء مرك إله وحلال نهي قعمها أوشيت وأدينينا وانا الرومينينا حد خريدنا من نقامه لكن إلهي وحوليه لما قعمود بوليه أهل بدع عمرك وين كران وين تعطيليان قارنا وحوي تأويل وتحريف أي قسميان ومثل تعطيل في أهويان ومثل وحيليه يدا وحلوج إذا وبمعنى القدر لي يد لشيء بمعنى القدرة هذا مثلا وحي قاركود صومالي قار ما عرفكو ذا شعرها وحي الاهلام ايضا والسماء بنيناها بأيدي اليه يعني كبيره بأيدي ما يعني ومثل واي هذا يأيد ايدا بمعنى القوة لو كذا اي يد ما يد ما بعض بأيدي اليه بقوتنا الالهة ما هم يد لو مجي ذوي مركة هذه الالهة يعني يد قدرة المفسرة مثلا هذا قدرة المفسرة معناه إذا حول مركو إلهي لي لما خلقت بيدي مركو إبليس لهذا لي موحى لنا إلا بدا قدره وحقو أبو رمين إلهي لي بل يداه مبسوطتان بل قدرته من إلهي ما به كان لما قدره إلهي ما هل قدره إلهي إلهي أوحوا بكل ما دوكو أعيسيه قاروا حيليه بمعنى النعمة اللوجهة يبدأ بمعنى نعمة باللوجهة لا يحيليه يعني يحيليه لك يد عندي أكت إذا جعبت كل هذا بمعنى النعمة دي كشيء وكل أسلوب عربي وإلي لك يد عندي أكت إذا جعبت كل هذا مركة هدين لي هذا لما خلقت بيدي إلهي تيسى دين لقد أسلوبك وإذا الله رعه لما خلقت بيدي مركة لي هذا بنعمة تي أنكو أبو رمي نقنيت نعمة دي مي أرضي كرا سنة قدرة أرضي لما النعمة مين مثل نعمة إلهي هدين للطريق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما لما النعمة إلهي أولية كريم نعمل إلى وحلكوا بكرامات مركه وحوي وتعطيلك أي استعمالان وتأويلك باطلك يكون فسران أي كمتاي وحاط أذيه ماشان بقطاع ليس كمثل ذي شيء وهو سميع البصير ليس كمثل ذي شيء مركه وقوص وضعه يد مركه إله الشيء وقعدت هذا هلا آدي وجه إله مركه الشيطير ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام هلا آدي وجه إله هلا آدي وحاط هذا وجه يليق بجلاله يد تليق بجلالي استواء يليق بجلالي أنا جانا أنا قرنين حقيقة ليس أنا قرنين لكن استواء ليه يد ليه وجه ليه نزول ليه رمينينا حديث البخاري مسلم أبو هريرة مركو النبي قال لك كهب ليه قعدت إلهي أكور رمي وحويل وبخاري مسلم كيال وحويل يده ملأ صحاء الليل والنهار الله جعل تيسو ومدبو حلوية مالين في حليبة عطيريس وأسكس عطاس اسم ريسة ألم تروا ما أنفق منه خلق السماوات والأرض مالك السماء لها أي أرض الله أبوري لقصوا بلا بوحة ونفقه وخلق بحوسي وحسين يمين أجلي فإنه لم يغذ ما في يمينه وحق نسقامي جعل تيسو من إكتا وحق بحين يسو عطيرية وحق إلهي كنسقامي لما أعرف أنت وحديبة يوية مركا الله لبدا قعمه ولي حينا ويمينه سيده أماركتي يعني حديثك إمام مسلم في صحيحه وقوة لنا في كتاب الإمارة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحول نبي عليه الصلاة والسلام إن المبسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن يعني دفك مبسطين في عدالة السمائية ألا أكتيسا منابر نور بيكسبيهين يعني ما رأتي على يمين الرحمن كسبن الله الرحمن كأمريك تيسو كسبن مكاسر وكلتا يديه يمينه لما دي سكع ماضو ويمينه محايا للشمال ونسقانه نسقان نفسه محايا للشمال كبني آدم كدعمت بذي حلا إزالة القدر أي استعمالا مكاسر أدرت الإلهي الشمال لهم النس بينه وكلتا يديه يمين أي نرويري لما دي سكع ماضو ومذك ويمين ويمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا تذكى يعني حكم كود عدالة قصة مايو أهل كود عدالة قصة مايو يوح الله وحي أي أيه ملح كان نقضيان ودن عدل الأسن أيه كوة أي على منابر من نور أيه كسو جيهين ويا مركا وحويه الله سبحانه وتعالى وحوليه يد تليق بجلاله وكلتا يديه يمين لبدي سقع موضن واي يمين ويا أهل بدع عمتات أمارة أهل السنة يكو خلافة يمويا وقد ينكر الجهمي جهمي إنه إنكر أي بحقيقة أيضا سدو الرؤية وإنكر أركضي الله أي مؤمنين تقيامها أركان جمال يكو أركان وإنكر أي يمينه من ابتساء الله وإنكر جامعي وي وكلتا يديه الله لبدي سقع موت متكستو كمدر تنفعه ويشب ميسا بالفواضل عطيالي إسيس مدي أي كشبا تاويا يعني إله سبحانه وتعالى نعمده خلقه وقلاه وحلكه ذكره ما أهويا هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.